الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في كل حال وفي كل طور وفي كل زمان وفي كل مكان، حتى ننجو ونسعد في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ما نزال نشرح الفقرة العظيمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤال جبريل عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وما نزال نتحدث عن كتب الله تبارك وتعالى التي جعل الله عز وجل الإيمان بها كلها من أولها إلى آخرها، هذه الكتب التي أنزلت على قلوب الأنبياء والمرسلين جعلها الله عز وجل ركنا ركينا من أركان الإيمان وجزءا منه لا يتجزأ. من آمن بها دخل الجنة، ومن كفر بشيء منها أو أنكرها أو أنكر أنها من عند الله عز وجل فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم وبئس المصير. وكنا تحدثنا في الأسابيع الفائتة عن شيء من بعض المقارنات التاريخية وغير التاريخية فيما تيسر لنا من الحديث عن الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما وقد مررنا على هذا الحديث سراعا، فإنه لا بد لنا من وقفة جلية واضحة عند كتاب الله تعالى القرآن الكريم، الكتاب الذي ختم الله به الكتب وأنزله على نبي ختم به الأنبياء جميعا، بدين عام خالد ختم به الأديان كلها. الكتاب الذي هو دستور الهداية من الخالق للخلق، وقانون الإصلاح من الرب سبحانه وتعالى إلى العباد جميعا، والذي كان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا على رسالته، ناطقا بنبوته، دليلا واضحا بينا على صدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان هذا الكتاب العظيم بعد ذلك ملاذ الدين الأعلى، فالإسلام كله يستند إلى هذا القرآن العظيم، يستند إليه في عقائده وفي عباداته، في تشريعاته وفي آدابه، في أخلاقه وفي مواعظه، وفي كل ما ورد في هذا الإسلام العظيم. فالقرآن هو المرجع أولا وآخرا، الكتاب العظيم الذي كان هو العماد الأعظم لهذه اللغة العربية العظيمة التي جعلها الله عز وجل زبدة اللغات وخالصها، الكتاب العظيم الذي أمد هذه اللغة بمدده فاستقرت واستمرت وثبتت دون سائر اللغات على الإطلاق. فما من لغة في الدنيا كلها استمرت واستقرت بثبات راسخ أكيد كما استقرت لغة العربي بفضل القرآن العظيم. ومنه تستمد هذه اللغة علومها ومعارفها على كثرة تنوعها وتشعبها، ترجع جميعها إلى كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن العظيم الذي هو أولا وآخرا القوة الهائلة التي غيرت مجرى التاريخ كله، وأنقذت هذه الإنسانية العاثرة وأخرجتها من الظلمات إلى النور، وما تزال ولن تزال هذه القوة كامنة بين آيات القرآن العظيم وسطوره، تنتظر من يكشف عنها النقاب ليعمل بها لا ليتعلمها مجرد علم، تنتظر من يعمل بها حتى تعود قوتها اليوم كما كانت بالأمس فاتحة للأرض من مشرقها إلى مغربها، ومنقذة للإنسانية كلها من ظلم العباد إلى عدل رب السماء والأرض سبحانه وتعالى. القرآن العظيم الذي اختار الله تبارك وتعالى أن يكون خاتم الكتب كلها، القرآن العظيم الذي جندت له هذه الأمة، أمة الإسلام، جندت له سائر قواها، وانبر العلماء من سائر اختصاصاتهم لخدمة هذا القرآن العظيم. فكم وكم من علوم أنشئت وأبدعت من أولها إلى آخرها بسائر تصانيفها وبسائر شعبها من أجل خدمة هذا القرآن العظيم. فمن علم القراءات إلى علم التجويد إلى علم رسم القرآن إلى علم التفسير إلى علم الناسخ والمنسوخ في القرآن إلى علم إعجاز القرآن إلى علم غريب القرآن إلى علوم لا أول لها ولا آخر، مما كان بحق أعظم مظهر في التاريخ كله لا يوجد له مثيل لحراسة كتاب هو سيد الكتب على الإطلاق. فما من جهود بذلت وما من طاقة جندت لأجل حراسة كتاب من الكتب كما جند ذلك لحراسة كتاب الله تبارك وتعالى. ولو أنكم جمعتم كل ما جند وحشد لحراسة الكتب كلها فإنه لا يبلغ جزءا من 100,000 جزء مما جند وحشد عن طريق علماء هذه الأمة لخدمة القرآن العظيم وحراسته من كل جانب، حتى يكون ذلك كله معجزة مصدقة لقول ربنا عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن القرآن طويل جدا، وقد ألف فيه العلماء المجلدات العظيمة التي تزخر علما دسما له أول وليس له آخر، ولا يستطاع وليس بالإمكان أن يتم المرور ولو إجمالا على ما ألفه العلماء في خدمة هذا القرآن العظيم، ولكننا مضطرون لضيق طبع خطبة الجمعة وعدم اتساعها للاستفاء في كل شيء، مضطرون أن نقتطف مقتطفات تدل على عظمة هذا القرآن الكريم وتلفت الأنظار وتملأ القلوب نورا وهداية وعلما وحكمة حتى تعلم مقدار ما بين يديها من عظمة هذا القرآن الكريم وجلاله، وحتى يعلم المؤمنون أن بين أيديهم كتابا هو سر الأسرار في نصرتهم، وإن لم يشاءوا فإن الله عز وجل يستبدل بهم قوما آخرين يقيم بين أيديهم كتاب الله تبارك وتعالى ويصبه في صدورهم صبا فينصرون به دينه سبحانه وتعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة، سنقف عند كتاب الله تبارك وتعالى القرآن العظيم وقفات تبين لنا شيئا من تاريخ تنزيل هذا القرآن العظيم، ثم شيئا من خصائصه وإعجازه الذي تحدى الله عز وجل به الخلق أجمعين، ثم وقفات قليلة جدا لا في الدفاع عن هذا القرآن الكريم، بل القرآن الكريم أعظم وأجل وأكبر من أن يدافع عنه، وكل ما يوجه إليه من سهام الأعداء وكيدهم ومكرهم هو أحقر وأذل من أن يرد عليه. ولكن مع ذلك نقف عند بعض هذه الشبهات فيما يأتي إن شاء الله تعالى، لتروا حقارة وذل وصغارة هذه الشبه أمام ضخامة وعظمة كتاب الله تبارك وتعالى والمعاني التي اختصه الله عز وجل بها من بين سائر كتبه وما أنزل على قلوب الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، أول ما يمكن أن يبحث في هذا القرآن العظيم إنما هو أنه يتميز عن كل ما يمكن أن يتعامل به الخلق من أنواع التعامل والتشريع، ومن أنواع القوانين في سائر الدنيا وبلادها مشارقها ومغاربها. يتميز هذا القرآن العظيم بأنه وحي الله تبارك وتعالى نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا القرآن العظيم كلام الله عز وجل ربنا الخالق المدبر لكل شيء في هذا الوجود لا يعزب عن علمه ولا يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في كيان خلق من هذه المخلوقات إلا وربنا عز وجل هو الحي القيوم المدبر لها في كل لحظة من لحظات هذه الحياة. هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى القرآن العظيم هو كلامه عز وجل. ولكن هذا الكلام العظيم المعجز لا يمكن ولا يستطاع لخلق من الخلق كائنا من كان أن يتصل بالله عز وجل مباشرة إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين. والأنبياء والمرسلون بعضهم كلم ربنا عز وجل مشافهة كسيدنا موسى وكسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، ولكن الطريقة التي جرت عليها سنة الله عز وجل أن يكون خطاب الله للأنبياء والمرسلين إنما هو عن طريق الوحي وسيدنا جبريل عليه السلام. وأما أن يدعي أحد من الخلق أنه يمكنه بوسيلة من الوسائل مهما كان فيها شيء من الضغط على الجسد ومن العبادة والإثقال فيها ومن الصوم والقيام وحرمان النفس من النوم ومن الشهوات جميعا، مهما ادعى بشر من البشر أنه بطريقة من الطرائق يتصل بربه عز وجل مباشرة ليتلقى عنه التشريع والحلال والحرام والأوامر والنواهي فهو كاذب دجال لا نصيب لدعواه من الصحة أبدا. والأمر كله محصور حصرا ضيقا لا مجال فيه للهروب أبدا بالأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وما سوى ذلك فهو هراء وكلام فارغ لا يلتفت إليه، وما دون سابقا وكتب على ألسنة وأقلام الفلاسفة الأقدمين من أنهم يستطيعون الاتصال المباشر بالله عز وجل بكثرة العبادة أو بكثرة الضغط على الجسد، وأنهم بذلك يمكنهم أن يصلوا إلى درجة النبوة، فإنهم قد دونوا ذلك في كتبهم وفعلوه ومارسوه حقيقة وأرهقوا أنفسهم وأرهقوا أجسادهم إرهاقا عنيفا، ولكن لم تصلنا دعوة من واحد منهم أنه أصبح نبيا، ولم يقل فيلسوف من هؤلاء الفلاسفة إنه وصل إلى النبوة بحال من الأحوال، بل حينما كان يأتيهم الناس يومئذ إلى أرسطو وأفلاطون وسقراط وغيرهم من الفلاسفة، حينما كان الناس يأتونهم فيخبرونهم أن نبيا من الأنبياء بعث في مكان من الدنيا، فكانوا يأمرون الناس بأدب كامل مع الله عز وجل، يأمرون الناس باتباع هذا النبي ويقولون اتبعوه فإنه معصوم لأنه يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى. وحين يقال لهم لماذا لا تتبعون الأنبياء والمرسلين كما تأمروننا، ف فيعتذرون عن ذلك ويقولون إن لنا عقولا تهدينا وحدها إلى ربنا تبارك وتعالى، وقد أضلهم الله بذلك ضلالا بعيدا، وقد خذلوا خذلانا مبينا. فخرجوا من هذه الدنيا وهم لا يؤمنون بملة من الملل ولا برسالة من رسل الأنبياء والمرسلين. الوحي، وحي الله تبارك وتعالى، سيدنا جبريل هو الميزة التي يختص بها الأنبياء والمرسلون. وقد اتفق أهل الإسلام جميعا بلا خلاف منهم، ولم يشد عن ذلك عالم من علمائهم أبدا، أن النبوة إنما تكون بفضل خالص من الله عز وجل، لا جهد فيها للخلق من قريب ولا بعيد. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك دون أهل السنة والجماعة أنه لم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، ولو أنه مارس طرق الخير كلها فإنه لا يكتسب النبوة إلا أن يشاء ربنا تبارك وتعالى. إذن أولا، الوحي خصيصة من الله عز وجل يختارها ربنا عز وجل بمشيئته التي وصفها العلماء رضي الله عنهم بأنها المشيئة الوحيدة المطلقة. فليس لأحد مشيئة مطلقة، كل مخلوق له مشيئة لكنها مقيدة بقضاء الله عز وجل وقدره، مقيدة بأوامر ربنا تبارك وتعالى الكونية والشرعية. إلا مشيئة الله عز وجل فهي المشيئة المطلقة التي لا يقيدها شيء على الإطلاق في السماء ولا في الأرض، المشيئة المطلقة التي يتصرف بها صاحبها كيفما يشاء. من جملة أوامر هذه المشيئة وإراداتها أن تختص الأنبياء والمرسلين اختصاصا ليس له مقياس يعلمه البشر ولا يطلع البشر على شيء من ذلك، لا من قريب ولا من بعيد. القرآن الكريم إنما نزل بهذه الصورة، وحي واختصاص خالص من الله عز وجل على قلب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والوحي يحتاج من البشر الذي ينزل عليه إلى استعداد يجعله الله تبارك وتعالى فيه لا يستطيعه الخلق. يختص الله به بعض خلقه استعدادا جسديا لا يتمكن منه الخلق، ويختص الله به النبيين والمرسلين فينزل عليهم الوحي ويستطيعونه ويتمكنون منه. ولذلك وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه الوحي في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصطم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وتقول السيدة عائشة في روايتها لهذا الحديث تعليقا عليه ولقد كان ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقا حتى يفصم عنه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. ولقد روى الإمام البخاري كذلك عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو كاتب الوحي، حينما كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا يستوي المؤمنون من القاعدين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، حينما كانت تتنزل هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل ذلك الوحي الشديد، وكان سيدنا زيد بن ثابت ملاصقا له عليه الصلاة والسلام، تقع فخذ النبي عليه الصلاة والسلام فوق فخذه وهو متربع، فيقول سيدنا زيد بن ثابت: ولقد أحسست أن فخذي كادت ترض من شدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وصف صحابي آخر رضوان الله تعالى عليه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في بعض أسفاره وهو يركب ناقته ونزل عليه الوحي وهو على ظهرها، ويصف ذلك الصحابي المشهد فيقول: وإن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوائمها تكاد تتفصد يمنة ويسرة، تشدها وترفعها إلى أعلى من شدة ما يتنزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فصم عنه الوحي وسري عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن أحاديث كثيرة وآثار وردت في شدة الوحي مما لا يستطيع أن يتحمله البشر، يختص الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله ليتحملوا عنه هذه الرسالة، وليتحملوا دلالات صفة عظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى الجليل العظيم، وهي صفة الكلام. ونحن نعلم وقد مر بنا سابقا أن كتب الله تبارك وتعالى إنما هي الدلالات على صفته عز وجل، صفة الكلام التي وصفها ربنا في بعض الآيات القرآن العظيم، حيث قال: وكلم الله موسى تكليما، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن لربنا عز وجل صفة هي الكلام، دلالتها هذا الكلام العظيم المنزل على قلوب الأنبياء والمرسلين، والذي لا يستطيع تحمله وتحمل شدته إلا القليل من الخلق، وهم الأنبياء والمرسلون حصرا. ولذلك يقول ربنا عز وجل في أوائل ما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أوائل ما أوحى يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله يعني، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وربنا عز وجل جعل في شخص نبيه صلى الله عليه وسلم الاستعداد الكامل لتلقي الوحي، ومع ذلك أمره علاوة على ذلك أن يزداد من الاستعداد والقوة بقيام الليل وتلاوة القرآن وترتيل القرآن، حتى يزداد جسمه وروحه تمكنا من تلقي هذا الوحي العظيم عن ربنا تبارك وتعالى. هذا الوحي الذي وصفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لا أستطيع أن آتي عليها كلها، منها أنهم كانوا يستمعون عند وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا يشبه دوي النحل حينما ينزل عليه الوحي من السماء. وهذا النقل إنما هو قد ورد بالأحاديث كما ذكرت لكم عن البخاري وغيره من الأسانيد الصحيحة التي لا تقبل شكا ولا ريبا، عن أناس هم أمثلة الدنيا ورموزها صدقا وعدالة وأمانة ووفاء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذه الأوصاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتلقى الوحي. آتي بعد ذلك من الخطب إن شاء الله تبارك وتعالى على ما يترتب من الوحي ومن معجزة الوحي معجزته في خرقه للعادة التي اعتاد عليها البشر أجمعون حتى تبقى النبوة سالمة خالصة لا يستطيع أحد بمكر أو غش أو خداع أو تزوير أن يخدش حقيقتها بحال من الأحوال، لأنها اختصاص ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.